وقال قولا سديدا حصل على فائدتين: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب، وبالقول السديد صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. وعلم من هذه الآية أنه أن من لم يتق الله ويقول قولا سديدا فإنه حري بأن لا يصلح الله له أعماله ولا يغفر له ذنبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.